والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفوا ثلاثة رسيون تيا كي تنبر يقومنا ثلاثة مستنيو تيا كي لقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح التي تصحح العقيدة النزي والتاتوش التي فلسفنا متعف الشن بمانبب يتتأمدوا والتاتوش يقدم فعلمو الشن متعف كمانبب بيزي هنا وال السن تتوال إعراض أرقوال ملت تتوال شلتنيا هنا وال التي النزي سلفوش متعف ملت تصحح العقيدة عقيدان يستكاكلوا يهنو متعف الشن لمثالي ككتاب السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم يزجاجتن السنة بمبال المساوق أو كتاب مثل وغيرها كذين متعلوي عقيدة كتاب السنة قدمت مطاف السنة من باب تتوال التي توضح منهج أهل السنة منهج أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة منهج منقد يمي أبرار مطافوش وموقفهم من السنة وأهلها أهل السنة والجماعة بسننا بسننا بالبيت الزرع يالا شون أقوام يمي أبرار مطافوش والبدع وأهلها ببدعنا ببدع بالبيت الزرع يالا شون أقوام يمي أبرار كتاب الشمام ببتتو وانشغلوا بالقراءة لمن يسمون بالمفكرين بيزهن انشغلوا توتروا تتأمدوا بالقراءة بمنبب مصحف السن يمان مصحف نزا مفكر مالت يو تانتنوش مالت فكرة هنا نعم ملكاكت أساسا بمياس كمتو نسون مالت سلا عقيدام هنا سلا ليلو تشارين قدرش بقل لا سايتاتشوم يبرارونا ميتنتنو مالت ينسون مصحف بمنبب تتأمدوال والدعاة الذين يوجد في كلامهم ما يناقض كتب السلف عندهم يدعاة الشن متحف بمانبب نزا دعاة من أين دعاة ناتشو نققرات شوس كسلفوش متحف قام ميقاج كسلفوش عقيدة قام ميقاج نققران يمين ناقروا دعاة الشن داعي سلهنو نققرات شون سلال الزبو طرو تناقاري سلهنو ينسون متحف ينبالو ويقرر ما يناقض كتب السلف ويقرر خلافها ينزال عاتو سنقر كسلفوت من هج سقراني يهونا نعملك عكس يميات القبة يهونا نقر يالا شو ينزاينة تنقل سب متحف ينبالو فبماذا توجهون هؤلاء الشباب النزين والتاتوش من أين تمكرنا ويمستطوشو وما هي الكتب السلفية التي تنصحونهم بقراءتها من منتشو يسلفية يسلفوش أهل السنة والجماعة منهج يميستمروا متحفوش من منتشو اندنكرا التي تنصحونهم بقراءتها النزي والتاتوش اندي كرواتشو اندي ماروتشو متمكرواتشو من أين كتابوش النو وبناء العقيدة وتصحيحها عليها عقيدة شون من دي جنبنا عقيدة شون دي استكاكلوا باتي متمكروت كتاب من لنا شون نزي كتاب وشلالو إهي له الله شون مكري هنا النال إتلا يو متحف وشالو بهم ساعت لاي بقبايا اللو بقوان قواتشن يترقومهم أو دقمو بليلوس بعربين يا قوان قوان اللو بزو متحف وش بانجليزين يا قوان قوان كإنترنت لا يداولود ميد درقوا له النزين هلو متحفوش كمان بباتشن بفيت يتحف يوم ما ننف ما وقع اللبن أي كتاب نميزات ما وقع اللبن أي كتاب سلمن لنو مين ناقروا من المسارات تدرقون يتحفوهم ملون ما وقع سفل لقالن جي نققرن بمال الزبتا طرو ليكونا يشتالم الجواب لما عرفنا أنه يجب العناية بالعقيدة وتعلمها عقيدة لا تكرت مستس عقيدة قد لا تكرت مستس قد يتامهن باوق نجزي عندهم عقيدة ممار قد يتامهن باوق نجزي وتعلم ما يجب على الإنسان نحوها ሰዎች በአቂዳ ዙሪያ ማወቅ ያለባቸው ነገር ሁሉ ማወቅ ግዴታ ያለባቸው መሆኑን ባወቅን ጊዜ ወይም ይሄንን ስላወቅ فإنه يأتي السؤال إهن سنو كيه تياكي مثلا من يميلو تياكي الشي سل عقيدة تكرت مستطع اللباتشو تبالا عقيدة مسارتا ينقرنا تبالا ما هي المصادر التي توقف منها العقيدة عقيدة ميوسة لباتشو من شوش من دناتشو ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة إشين تككلين يا عقيدة ልንማር ባቸውና ልንቀስምባቸው የሚገቡት ስነማን ናቸው ምን አይነት ዑለሞች ናቸው የሚል ጥያቄ ወዳውኑ ተከትሎ ይመጣል መልሱ ምንድነው المصادر التي تؤخذ عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان منها الذي منچوچ የተውሂድ عقيدة የኢማን عقيدة ሚወሰድባቸው ሚቀሰምባቸው يتوحيد يطرع عقيدة من جوش هي الكتاب والسنة قرآن حديث نتو ومنهج السلف يسلف وشم يقدم توشم من قرنو قرآن حديث بسلف وشار رداد بمر رداتنو فإن القرآن مكنياتهم قرآن قد بيّن العقيدة بيانا شافيا عقيدا أمنت قدايهن النقروش بكيبهن ملكو عبرارتوال وبين ما يخالفها وما يضادها عقيدان ميكارناتنا وما يضادها من ذيو ميكارنات مالس يسوا تكاراني يا عقيده تكاراني يا توحيد تكاراني شرك نو يسنه تكاراني بدعانو النزين كله ابررتوال وما يخل بها عقيدان ميغوادلو يهونو النغروش بمولو ابررتوال قران وشخص كل الامراض التي تخل بها عقيدان يمياغوادلو عقيدة لاي كفتت يميفترو بشتاوشن بمولم من اندهونو لايتو اسكم مطال مالس تشخيص مالس عندن شقر بشتا مرمرو اتارتو مدرس ماوق مالس بشتاون بشتاوشن هوني اسكم مطال قرآن مدانيتون من دزيو اسكم مطال وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته وحديثه لكن دزيهو يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة من قد تاريخاتشو دعواتشو يدعوه هيوتاتشو حديثوتاتشو باتك علي نققراتشو ميهون تكباراتشو ميهون ويم صحابو الشسارو تايتو زم يالو تبامولو النزي هلو عقيداننا عقيدان يميابلاشو النقروش باكي بوهنا ملكو عبرارتوال وكذلك السلف الصالح لك النزيهو سلفوشم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من القرون المفضلة النزي صوت تولدوش قد اعتنوا بتفسير القرآن قرآن بمترقوم لاي تكرس التوال قرآن ترقوموال أبرار توال وشرح السنة حديثا من نبي صلى الله عليه وسلم سنة بمثنتن بما أبرارت لاي تكرس التوال وبيان العقيدة الصحيحة تككلن عقيدة من اندهونت بما برارات ملاي وتبيينها للناس لسوش كاشن عقيدة أبرارتو قلت أدرقو بما سكمت ملاي تكرستو الفوال فيرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كقرآن الناك حديث بوهلا مرجع من ملشا ميهونت لن ملشا ميقبا ودمانو إلى كلام السلف الصالح وده سلفنا الصالح نققرنو قرآنا بقرآن بحديث فسرال قتلوا دقمو بأقوال الصحابة وأقوال التابعين يالا يكتلال وهو مدون ومحفوظ في كتب التفسير ينزي سلفوش نققر مدون تمزقبوال ومحفوظ تتبقوا ميقينيال في كتب التفسير وشروح الحديث بتفسير كتابو السنة حديثا بميتنتنو كتابوش حديث شرح بهونو كتابوش لاي كتب السيستان شرحي مثلنا ليلوشم كتابوش الزاوس تمزقبونا تتبقو يقينيال بسند من كماني زون دزقبونا اندسل اللفه اللو تكمطال ومدون ايضا بشكل خاص في كتب العقائد وتتأماريم تمزقبو تكمطال سلفوش نققر بشكل خاص ليت بالملكو مالك كتفسيرنا كيشرح كتابه وش مالتنا في كتب العقائد بعقيدة كتابه تستم تمزقبوت تفوت تطبقه ويقنيل. وأما من يتلقى عنهم العقيدة إيه سكهون يتوروا سلمن دنو عقيدة كمن دنو ميوستلو يعقيدة من كمن دنو لم يلو تياكي ملسنو يولتن يو تياكي دقمو. وأما من يتلقى عنهم العقيدة عقيدة كأنما أنهم يوسلوا ملون بتملكة فهم أهل التوحيد عقيدة يوسلوا كأهل التوحيد توحيدا بدن بادرقوا كتقبرنا لبات شوث خاص قبو سوشنا وعلماء التوحيد كتوحيد مهران عقيدة يوسلوا الذين درسوا هذه العقيدة درسا وافيا إن الزايد شنيا توحيدا عقيدة إيمانا إسلاما بكيبه هنا ملك يتمارو درسا دراسة وافية ملت يتموالا يتموالا هنا انتمرت يتمارو كهنو يدين مهرا علمو سنو ميكا السمو وتفقه فيها بعقيدة زريا بدن بيوكو عقيدة بدن بادرقو يتردنا يتقنزبو كهنو علمو سنو ميوستلو وهم متوفرون ولله الحمد الحمد لله أن السباه سعاد سموالته يقين يالو الله بي زمنو بي زمنو يتوحيد مهران يسكمت على بيه كباب يومد خصوصا بتلي في هذه البلاد بلاد التوحيد بتلي بزيش توحيد أقر بسعودي وستمالتنا علماوس نفنا شوية توحيد علموش فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص يزيش أقر علموش يسعودي علموس ليتبع لملكو مالتنو وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم مستقيمي هنو بتككلن عقيدة لي أتبلو يميقن علموس من دزيه بللو ساكباب يميقن علموس إيه دقمو تتلبه هنا ملكو مالتنو قلتنو يا بابا بعالم لا يالو بعقيدة لي أتبلو يميقن علموس باتكا لي إيه تكلل بعلم الكمال بل يهون يتهدقمو سعوديوس يميقين علموت لهم عناية بعقيدة التوحيد لزهينة علموت بتوحيد عقيدة لي تكرتها ألاتشو تلك تكرستها لتوحيد قداي إنكساك سالو يدرسونها يتوحيد تمرتني مارالو ويفهمونها يردوا سالم بدن بادرقو يردالو توحيد مالت من اندوهنا يتلايو كتابو السنبا من بابنا بمقرات ويوضحونها للناس لسوش باتك علي يابرار رواتال يستمرالو بي يمثلو كتاب بمصافم يتوحيد سمرتن يستراجالو يستمرالو ويدعون إليها ودى توحيد مصري يادرقالو فالرجوع إلى أهل التوحيد ودى توحيد سوش من ملس توحيدا ودى تبطو سوش من ملس وإلى علماء التوحيد ولا توحيد مهران من ملس الذين سلمت عقيدتهم وصفت النزاع عقيدات شو سلمت ملس دهنن يهون الشلات شو يهون علموش ملس وصفت عقيدات شو تردت شالت شهون الله شو ودهون علموش من ملس ولا علماء التوحيد ملس نو هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد النزهنا شو يتوحيد عقيدة ليوسد باتشوين ميقبو علموش لزهنة يتوحيد مهران جزاستون بمولو هيوتاستون بمولو لتوحيد مسواتي كفلو علموش ناسيلال وزهلاي يسعودي علموش سيلو سعودي العالم بمولو ولتوحيد الرياد رقال مالت هذا غالبا عبزاهن يو ستاي 5% بلايو يسعودي علماء بمولو ولمن دنو ولتوحيد نوتري مياد رقو بطرو عقيدة بطرو منهج لينو ميقينيو كزياو تجن للوش مطفويهون ودا تمس ودا تلايو بيدا عنا تفاتو سمي تاروم قالو سعوليم هنيتم ماقر لاي قالو بدفناو عندي تناقر مولو بمولو مسو فرسنت زي تاقر يالو سوش بمولو طرونا سو مالت عايز سالم جن غالبا ستا يبزانيو سو بتلي دقمو بمسجد لاي كوتب لو درس ميساتو خاصة ان مسجد الحرام حرمين مالتنا بمسجد النبوي لنا بمسجد الحرم وسهنا وتمرتين مثل علموش النزاع عقيدة شو سليم يهونونا شو غالبا مالتنا أما الانصراف عن العقيدة إلى كتب الثقافات العامة نقرقن ولا نزيه ولا تقلو لهن سلطاني كتابوش انصراف مادرق عقيدان تدو ولا الزامزور مالتنو عقيدان سايمارو زنبلو يفكرا يتلايو أساسابوش المتحف يتلايو قلسابوش سلهن قدام يتفوت المتحف مانباب والأفكار المستوردة من هنا وهناك كزام كزيهم يقبو عن ملكاكتوشن سلزام يعورو متحفوشن مانباب ولا نزام ملكاكتوش مزور فهذه لا تغني شيئا نزي متحفوش من ما يتقمم النسون بمانباب عقيدا تتومل وهي ينزي متحفوش قداي كما يقول القائل إيه باين دالونو من تبلال لحم جمل غث فوق جبل وعر لا هو سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى لا موانا ألف واتنطاط لوال إن أنت أتقاقوال إن أنت مقاند الزانوال لا موانا ألف لا موانا ألف لا هو سمين لا موالا يكتلوات ألف وان الناس تحا أتقاقوال لسونا أتفال إيها بابا المندنو لحم جمل غسل يا أنجو جمل سجانو يا جمل سجانو بزال إذا مو مندنو أنجونو نقوله ما يربا مال ما يربا ما يمك سجانو يا مهونو دجمندي أنجون دمه هونو فوق جبل وعر أستجاري هنا جورا تفلين هلا هنا أنجو سجال ما بيني تراسو سنت وداورت أنت تدخمنا سلفتنا ومجنوا بعض هذا اللهم لا هو سمين فينتقى إهي سقى ويوفرا مادل إهين هلو عقبة وطو سوى يامتاو دمنا بكامون سايتا يوم طرونا قرم يجنك هنا ميدخمون ميقات مون شكر هلو تقواقمو ليوسدونا ليامتا يسلا عند جاقنا هذا اللهم وفرا مادل اللهم سقو ولا سهل ويدقمو قوراو ميدا دلهم فيرتقى ألا لا دلهم بك ألا لودا قورا موت عشد سالزند مالك وي سقاو دهنا دل كسقاو سقاو يامر بزالي دقمو منقدو عشد قاري وسبسبي هنا منقدنا قورا نو ينزين اني أفكار كتابو ستلايو ايديولوجي متحفو تمامبب تك قداتو اندزين امي هنو بزو تلفتو مترسا لايقن امي قنيو وطيت زيرون امي هنو مالك وهذه كتب لا يضر الجهل بها نزي متعفوش النسون على موك منم قداتها يمتع منم يمي فترة وشكر اللهم بعقيدة لي ولا ينفع العلم بها النسون موك مدقمو يمي تكمونا قر اللهم مي قداتها لهنا بكر مالك بل اندو مي قداتها ولكن نقرقن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة بتوحيد وكتنا بعقيدة وكتوش لاي متمكن هنا سو بدن بيتدلال دلا يعقيدة وكتوشن يتأجب سو فضول لعمالت بهنا وكتلاي من مشاشت يعني وكت بكي بهنا ملكو ماقن يتمر والعلوم الشرعية شرعوي بهنا وكتوش لاي بكي هنا وكتن ياقن يسو خزاب وهلا وأراد أن يطلع عليها النزيم متحفوش من باب من ملكت كفلقة من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه الله بسولاي يوالا لسن تقامل يهن توحيد من قد الله السن بمستطو بتوحيد لا عندهم بمادرقو يوالا لسن نعمة لما وقت عصبو مالتنو بأن هداه للعقيدة الصحيحة الله لذيذ لتككل أن عقيدة يمرو يمهنون نعمة تقامل الحمد لله سنت لكات أمت الله بزو قد الله أني الله كزيت أمت أبك وإن يلبلو ينزيهن أمتوش عدى قيننتنا السويا اللبة النعمة يتوحيد تقالك لما وقبلوك هنا بكي عقيدة كاقين يبوها لكونا ميانبو وحرم هؤلاء الذين اندزيك هنا من مسكره اللهم جوابو ملسو من دنو لاندزيهنة على ما كهنا من مشكر اللهم الله لما مسكين كهنا عندهم بالنزي تساسات ومصافوس لا يرد لمست ملس لمست كهنا باكية هنا وقتل اللوثو من مشكر اللهم نقرقن ዝም ብሎ በቃ እንደው ሁሉን ነገር ማወቅ አለብኝ ሁሉ ገብ መሆን አለብኝ እያንዳንዱ የተጻፈውን ነገር ሁሉ ማንበብ አለብኝ ኢንፎርሜሽን በቃ መከታተል አለብኝ በሚል አስተሳሰብ ሊገባበት አይገባም ማለት ነው። وحرم هؤلاء الذين انشغلوا بالقيل والقال እነዚ በተባለ አሉ አለ በሚል ወሬ ቢዚ የሆኑ ሰዎች ተከልክለዋል አጥተዋል ምንን ሐቅን እንዳያውቁ ትክክለኛ አቂዳን እንዳያገኙ ማለት وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته تككلنيون عقيدة مياغنيو كمون يتكلكلوا كمهوناتهم بتجأماري وملأوا الكتب والصحف متعافوشن النا غازيتوشن مولتواتشوال بالكلام الذي لا طائل تحته منمتكن بما يغني بس بهون نغغر مال زنبلو على سبال اندي هون اندي تكستت يالو عقيدة لياستكاكل ما يشلن نغغر بمن ناغر مولتوتال ይህንን ሚዲያ ማለት ነው ሬዲዮም ይሁን ጋዜጣም ይሁን መጽሔትም ይሁን ይህንን ተራ ይሁን ወሬ የሚያስተላልፉበት ሚዲያ ተውሂድን ቢያስተምሩበት ኖሮ እንትና ስንት ሰው ይጠቀምበት ነበር ويشره اكثر من خيره እንደዚህ አይነቱ እነሱ የሚጽፉት መጽሐፍና ጋዜጣ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው فهذا لا باس به እንደዚህ አይነቶቹ መጽሐፎች ማንበብ ምንም ችግር አይኖርም ለማን ቀደም ለተባለው ሰውዬ ማለት አለ አለ ينشغل عن قراءه ما يفيد የሚጠቅመውን ነገር ከማንበብ ቢዚ በማያደርገው መልክ ማለት ስለዚህ እስካሁን جوابው ቀደምኛ መስፈፍ አይደለም መልሶ የወደቀ ነገር አይደለም ከኋላ መልስ ብለን እናያይዘው ولكن من تطلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيده والعلوم الشرعيه واراد ان يطلع عليها من باب معرفه نعمه الله سبحانه وتعالى عليه بان هداه للعقيده الصحيحه وحرم هؤلاء وحرم نبر انه هذا القدم وحرم هنا او حرم يسكل التوت لا توت ولتم يسكل وحرم هؤلاء الذين انشغلوا بالقيل والقال وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته وشره اكثر من خيره هي كله ለዛ መጽሐፍ ማብራሪያ ነው ማለት እሱ ያ በቂ የሆነ የአቂዳ ወቀት ያለው ሰው አላህ እሱን ወደ ተከክለኛ አቂዳ የመራው መሆኑን የዚህ ኒዕማ ልክ ለማወቅ እነዛ ደግሞ ተራ የሆነ ወሬን በመጽሐፎቻቸውና በጋዜጦቻቸው ላይ በመጻፍ ቢዚ የሆኑ ሰዎች ሐቅን ከማወቅ ተከክለኛ አቂዳን ከመከተል የተከለከሉ መሆናቸውን ለማወቅ ብሎ አስቦ ከሆነ የሚያነበው فهذا لا باس به ندهنته نباب من مشجر اينوروم على الا ينشغل عن قراءه ما يفيد قلنا النظام مصاحفوتنا غازيتوش بمياننببسات كليلوش كميتقموت اوقاتوش انسون كمانبب بيزي ليادرغوت ايغبام لانها لا تسمن مكنياتهم انذي اوقاتوش اياوفروم اياتقبوم ولا تغني من جوع كرهب ما يدنوم وانما تاخذ الوقت يلكون السم يادرغوت مندنو ايزين ما باكن ايزين مشفن ما يزنو ليلا نغر انداي ترابت مل وتشتت الفكر اساسابنم يبتاتنالو عند اينت اقوام انداي نورو يادرغوتال اندنسو وتضيع الزمان على الانسان بسويو لاي جيزيون يا باكنو بتال انجي ليلا يمياغنيو تقم يلم يهن النعمه الله بسلايو على لس النعمه لما وقال هنا بكر مالك اي سيبال كن ازي هلاي لبنبل شرط نو يالو ادلم شخو مال عند سو بتكسلنيا توحيد لاي مو يمهون يمهون النعمه لما وق يبدا كتاب منبب شرط نو يالو ادلم اندو منالبات كاسفلغو نو اسو يالبتن حق لك لما وق منبب كاسفلغو بيزي بما يدرغو مل لا نبي سلانو انجي لا بود عند سو توحيد لاي قال جديتا የተውሂድ ለክለማውቅ የሽርክ መጽሐፎችን ያንብብ አይደለም ሱና ላይ ካለ ግዴታ የቢዳ መጽሐፎችን ያንብብ የዚህ ኒዕማልክ እንዲያውቅ ለማለት አይደለም ተውሂድና ሱና በራሳቸው ተቃራኒያቸው ባይታይም እንኳን በራሳቸው በቂ የሆኑ ነገሮች ናቸው ሐቅ ለመሆናቸው ማለት ነው الواجب على الانسان بمنኛው ሙስሊም ላይ ግዴታ የሆነው ነገር أن يختار الكتب النافعة تقاميه نمتحف الممرت والكتب المفيدة مفيد من دزيو تقاميه نملت والكتب التي تعتني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقرآن النال حديث تكرتي مساتو مصحف ممرت اللبس لمسالي بتوحيد بن نوصل الثلاثة أن كتاب التوحيد نكشف الشبهات قواعد الأربع أن يمسها الثلث قل نزي كتاب السلو قال الله قال رسول الله قال السلفنا كذي كسوسوت ليلة أنا قري اللباتهم وتشرح فهم السلف الصالح لها التي تعتن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرح فهم السلف الصالح لها عندهم قرآن إن حديثا يمي أبرار روي سلف وشنة قرمة قن الزابي يأكاستو متحف وشنة مان ببي اللبن فالعلم ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فككل أن يتكامي علم مالت الله إنا نبي صلى الله عليه وسلم يتناظر الشو علم سنته قال ابن قيم الجوزية رحمه الله ابن القيم عنده لالو العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان علم ما لسب قال الله قال رسوله الله عنده له ملك تنيا عنده له ينمي العلم علم ما لسب قال الصحابة صحابة تم عنده له ينمي العلم هم أولو العرفان صحابوش يأوكت بالبيتوش ناسو أولو العلم ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلاني علم قويدا لم هيك علم هيك وطرم من ما درك نصبك للخلاف خلافا وإن تكارنون ليونة ما سكمت أمل سفاهة بمونينة بكيلنة ليونة ما سكمته وين ما كارنه مالك من النامن بين النصوص وبين رأي فلاني مرجاننا يقلين قل سبيثون يقل سبوشن أستعيتنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا يا الله النققر ما نتعطره إهي علم يبالم أكثى يبالم الله اللي بلوال نبي صلى الله عليه وسلم اللي بلوال إيه تبالة أي قلي كون اللي بلو تناقرال قلي شاخ اللي بلوال إيال مرجاننا يقل سب النققر ما نتعطره إهي كل النتنو أكثى يللم يلالو ثلاثة سبسن يو من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة عندان دواتاتوش زاهدي هنوالو زاهدي هنوز كمان دنو زهد مالت متو مالت نو عند النقل من انت توال تقامي هنو وكتنك هنو يتكرسوا يعلموا الشنتمر مكتاتل تتوال آيات دمتم ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين تعمان يهون علم وشن تمرتوش مكتات المستاتف تتوال واعتبروها غير هامة النزي علم وشن تمرتوش عنقب قابي أيد اللوم بلو يستبوات شوال أو قليلة النفع ويمتك ما شوت النشنو ويزي علم وشن تقبيرو كمقرات يلكون سليلوش مطاف وشمان باب الشلال أو ليلوش النقلي وطاسوش قاهدو يفكرا مطاف وشمان ماري الشلال بلو بما السب يعلم وشن تمرتاي كتاتلو واتجهوا إلى المحاضرات العصرية النزان تمرتوش تتو ودا عصري ودهن محاضرة وشمالت تمرتوش مالت عصري مالت زمناوي أهم بزمن وعدادسية مطولة تمرتوش التي تتحدث عن السياسة سلف التي كان من ناقروا محاضرة وشن دعوة وشن وأوضاع العالم سلا عالم هنيتا يعلم إيكونومية درسوال أقليها قرلاي من تكسته من تفتره فلن الزهنتهم يوروا دعوة وشني كتاتلالو لاعتقادهم أنها أهم مكنياتهم النزين قروش عن قبقابينا تشوبلو فلن يستبونه يعلموا وشن تمرتفتو ولزا يتزنبلو فتلا عندان دوهم عند داعي هنو بهنا زمن لا يتكستون قروش بكتر عمتاتشون يزقب فزيها متلايه النهار فزيها متلايه النهار HIV يستيزون بر إيه النهار الموتى إيه النهار الترفة إيه النهار عندها قال بك عالي مفتي عند الزهي نستوت إنك الله تعلو سيلا من البك يسون دعوة فاللقل لنا بزي مش شودال አንዳንዱ ደግሞ በማስተቃቅና በማስተቃቅ የሚሸወዳል አንድ ዳዒ ዳዕዋው ላይ በቃ ሁሉ ጊዜ ቀልዶችን የሚጠቀም ከሆነ ታሪኮችን ይያወራ የሚያዝናኑ ነገሮችን የሚያመጣ ከሆነ እንደሱ ዳዒ የለም በቃ ዓሊም ማለት እሱ ነው ሌላ ሰው ዳዕዋ ያዳምጥም ሌላ ሰው ጋር ይቀራም እሱ ካልሆነ ይላል ለምን እሱ ስለሚያስቀውና ስለሚያዝናናው ማለት ሐቅን ባይናገር እንኳን እቺን ሳቅና ጨዋታ ፈልጎ እሱ አጠገብ ይመጣል ሌሎች ደግሞ ሐቅን የሚናገሩ የሚያብራሩ ሰዎች ቢኖሩ እነሱን አይቀበልም በዚህም የሚታለል አለ አንዳንዱ ደግሞ በቀሶስ በታሪክ ማለት ታሪክ የሚያወራ ከሆነ እሱን ዳዕዋ የታሪክ ዳዕዋዎችን ብቻ የመረጣ ያዳምጣል ስለ ተውሂድ የሚናገሩ ዳዕዋዎችን አይፈልግም አይከታተልም ዒልም አይመስለውም እሱ ዘን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ لأنها تعتني بالواقع مقنياتهم من نزي قدايوش من نزي دعواوش واقع لينهم يتكرت سلالم تشباش نيتا سلم يورو يعلموش قراءتها سفلقن ميلكونس سلالم يوران انه منفلقو بلو بند الزهينتو قداي بيزيهون ولو فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب بند الزهينتو شواتاتوش من دنيا مستطوط مكريلات الجواب هذا كما سبق ايه لك اندالفو اينا تياكينو ملسوم تمساسينو الاشتغال بالمحاضرات العامة تقلبهنو دعواوش بيزي مهون زنبلو سلالم قداي سلفولتكا قداي بميورو دعواوش والصحافة انديهم بقازيتوشن بمان ببيزي مهون وبما يدور بالعالم بعالم سوريا ايهونا يتكستة سلال لو نقر بزا بيزي مهون دون علم بالعقيدة سلعقيدة سايمارو سلا توحيد ساوقو سلا شرك ساوقو ودون علم بعمور الشرعي بشري شرعا قدايوشن ساوقو بند الزهنت نقروش بيزي مهون سوشنن بيزين ديهونو مادرق تضليل وضياء ايه سون ماتمم قدل مسقباتنا وضياء سوزن بلو بكنتو اندي باكن مادرق نو ايهنن دعوة ميادرقو سوشن قوم بلو ራሳቸው ሊጠይቁ እንደሚገባቸው እንደሚጠቁመው ማለት ነው መልሳቸው ويصبي ويصبح صاحبها مشوش الفكر يزي እንደዛ አይነቶቹ ማለት ጋዜጣ የሚያነብና ዝም ብሎ ስለ ፖለቲካ ጉዳይ የሚናገሩ መጽሐፎችን የሚያነብ ሰውዬ ይሆናል ምን مشوش الفكر አስተሳሰቡ የተምታታበት ይሆናል የተበታተነበት ይሆናል አይጨበጥለትም አንዱ ስለሌላ ያወራዋል ሌላው ስለሌላ ያወራዋል لانه استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير مكنياتهم مهزو አነስተኛ የሆነውን ዝቅተኛ የሆነውን ነገር በላጭ የሆነውን ነገር ትቶ አነስተኛውን መርጧል ቀይሯል والله سبحانه وتعالى لك عندما يموسى عليه السلام حزبوت الله مننا سلوى ከሰማይ ምንና ሰልዋ የሚባል ምግብ ያወረደላቸው ከጀነት ይሄንን ብሉ ብሏቸው ከዚያ ሙሳ አለይሂ ሰላም ምን አለ ያ ሙሳ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قالوا من قال موسى عليه السلام قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم نسوا ይሄንን ተውና ዱባና ምስር ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት አላህ እንዲያበቅልልን ጠይቅልናል ከዚያ ሙሳ ምን አለ ይሄን የተሻለውን የጀነትን ምግብ ተታችሁ ዱባና ምስር ትፈልጋላችሁ አሏቸው ይሄን ከፈለጋችሁማ በያገሩ ሂዱ አሏቸው በያገሩ ዱባና ምስር ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ይገኛል የማይገኘው ምግብ ግን ይሄኛው ነው ብለው ወቀሷቸው ከዚያ በኋላ በወርደትና በፈትነ ተመለሱት ይሄም እንደዚህው የተሻለ የሆነውን ዒልም ተቶ በማይጠቅመው ተራ በሆነ ዒልም ቢዚ ስለሆነ አመለካከቱ ሁሉ ይበታተንበታል والله سبحانه وتعالى امرنا بتعلم العلم النافع اولا الله መጀመሪያ ጠቃሚ የሆነን ዕውቀት እንድንቀስም እንድንማር ነው ያዘዘን قال تعالى فاعلم اوقالته الله نبي صلى الله عليه وسلم انه لا اله الا الله اوقبلوا زملال من ماوق እንዳለባቸው ራሱ አብራርቶታል ምንድነው መጀመሪያ መታወቅ ያለበት ከአላህ ሌላ ወነተኛ የሆነ አምላክ እንደሌለ አወቅ ተውሂድም ማለት ወስተግፊር ለዘንብክ ከዚያ በኋላ ለወንጀልህ ምህረትን ጠይቅ ሲል የትኛው ወቀት መቅደም እንዳለበት አላህ ነግሯቸዋል በሌላም ቦታ ምን ብሏል قل بل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نزيان ميوقنا يميوق سو تشمطاتنا لنا بترش هيمطاتنا انما يتذكروا بذي غداي يميمكروا ايهن غداي بدن بمياستنتنوت قولوا الالباب عقل ያላቸው ልብ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው ልብ የሌለው ሰው ግን አያስተውልም እንደውም ዲዳሉ ሲገባል የአቂዳ ትምህርት ባሁን ሰዓት አስፈላጊ አይደለም ተውሂድ ተውሂድ ማለት አያስፈልግም ተውሂድ ይከፋፍላል ባሁን ሰዓት ተውሂድ ተውሂድ ይያሉ መናገር ይሄ ኡማውን መበታተን ነው አው ደግሞ ምን ሚል አባባል መስዋዕት አሁን ደግሞ አንድ ግለሰብም ቢሆን ባሁን ሰዓት ቀድሚያ ለተውሂድ የሚሉ ሰዎች በአጠቃላይ ችግር አለባቸው ተመልከቱ ይነባሉ ቀድሚያ ለተውሂድ የሚሉ ሰዎች ችግር አለባቸው በተውሂድ ስም መነገድ ነው የሚፈልጉት ይባላል ሰውን ተውሂድ ይያሉ ያምጣጡ ወጥመድ ውስጥ ሊያስገቡ ነው የፈለጉት ሱብሃንአላህ በተውሂድ ወጥመድ ውስጥማ ሰው በገባልን አልሐምዱሊላህ አይደል የሚፈልገው ሰው የተውሂድ ወጥመድ ውስጥ በገባ ከሽርክ ወጥመድና ከሽርክ መረብ ወጥቶ يتوحيد مرابو سبقبا هين وان نو علامة نبياتو سلية تلاقبت علامة كنه اللي توحيدنا ما يودو سوش يتوحيدن دعوة ما تلالات توحيدن ما تاتال ودا توحيد ترهيم يادرقو سوش انسان ما تفات يودال ويفلقال الله دمو عاساك الله شوم لنسو ملس ميشادات سوشو بي زمنو اسكمتو الله شوال بل الانبوت الله إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهن كبار يوشو اللهن ميفروت علماء وشناتشو مهوران ناتشو بلو تناغرو علمك للوان لسو اللهن اللي فارا اي شلم للان بوتا وقل ربي زدني علما فتاليهوي وكسنج امرين بل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلو اتشو علما نميلو علما نواليس امرو بس ودلاي مالو ولتاشو وردتشون سرزواتنا ودلاي ادرقوان الى غير ذلك من الايات التي تحث على طلب العلم المنزل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تزيمو تشالو انقطو تشالو بقراننا بحديثو تشالو وقتوچن اندنقسم اندنمار اندنفلغاچو يميابرتاتو بزو ماسرجاو تشالو تزرزرو يمالكو مالس لان هذا هو العلم النافع نياتومي وقت قراننا حديث وقت أقامي هنا أوكتنا المفيد في الدنيا والآخرة تقمو بآخرة بالتالي تقدم سايهون بدنيا متمرنا وهذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة إيه أوكت برهن يا يسولج باتك علي ودى جنتنا ودى دستهيوت اندي قلي قوازي مشلبة منقد يميوكبت يمي ليبت برهنو نبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلوات ولدت نقرس انت تشيل لا تشوالو كهذا تشوالو ما تأمو بات شويهونوش انتم قرآننا حديثنا شو بل لابوتا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بلوات لليس الناك كانوا برهانا ما يهونا منقر لين يتوقعشو ما تأموبتي هنا منقر بلو تناقروال والطريق إلى العيشة الطيبة ودتروي هنا تشيوت مقوازي ميشالبتي هنا منقر ما وقنا مليتي ميشالبت برهانو يشم هيوت النزيهة في الدنيا بدنيا ليت الرسي عليك هيوت فتلاقي مدفوت أكبر ከተለያዩ አሳዛኝ ነገሮች ተጠራች ሆነች ጥሩ የሆነችን ህይወት መኖር የሚቻለበት መንገድ የሚያሳይ ነው ወስተዓደቲ ፊል አኺራ በአኺራን ደግሞ ደስታን የምታስገኝ ወደ ሆነችው ህይወት የሚወስደውን መንገድ ማወቅ የሚቻለበት ብርሃን ነው قال تعالى الله بذي فران ذبل يا ايها الناس ان انت سوچو قد جاءكم برهان من ربكم كفطارياتو زند يهونا ماسرجا مستولاتوحال وانزلنا اليكم نورا مبينا ودنا انت قلت يهونا برهان اوردنال سيل برهان بلو ترتوت على الله قرانا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به نزيا با الله يامنونا يا الله هم جمد يتبطو با الله منقر لي عندي هونو فسيدخلهم في رحمة منه الله بأذنته سيحقبات شوال يازن الله شوال وفضل بشروتاو وستم يحقبات شوال شروتاو نمي لقسات شوال ويهديهم إليه ودسمي مرات شوال يا يسو يا الله سبحانه وتعالى من قد من أين من قد نو صراطا مستقيما قد تهنيا ودهنا ومن قد ودسم من قد يمرات شوال بل الله تناقل إيه تككلن يا من قد ميقنيو قرآن حديثا بمكتن ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا بي صلاتك سورة الفاتحة بي ركع ونقرال وفيها الدعاء العظيم سورة الفاتحة بوصوات لك دعاء له من من لو اهدنا الصراط المستقيم قد تنيوم من قد مران صراط الذين أنعمت عليهم النزاة أقهني والكلات شويهن تنسوش من قد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين للابوتان لتقلت وملت غير المغضوب عليهم يتكو التهبات شوتوش شنسايهن ولا الضالين عندهم يتأمموا تنمسوش من قد سايهن مغضوب عليهم أيهودوش ناتشو ضال دقمو نصاراوش ناتشو يا أيهودوش النا يا كريستياني هنا ومنقر سايهون يا نبي صلى الله عليه وسلم النا يا صحابوش منقر مرانيا بي صلاتات دعا نادر قال لن والذي أنعم الله عليهم الله تقوني ولله تشوتوش النما ناتشو هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح تقامي وكتننا ملكام سران باند لا يسبسبونا تشو من النبيين كنبياتك والصديقين كنبياتك لزيلة من لمن دنا لبيان لما أبراريان نسلي متاشونجي لتبعيب ويمدقمو كفل لما قلت على الله من لقلت أني متاش انجي كنبياتك توسنو لما لفاد الله كل الأنبياء بمن لا ينبرو بكت سنيو من قر لا ينبرو نبيات والصديقين ونتن يتن من لزيو صديق بمولو مال صديق هنا بمولو يعني ينسون من قد مال منجي عند سو صديق كتب على بوهلا لقنا مدفولي هنا يسلم مدفولي هنا يسلم سلاتشو اي كير بهيو تيال لو دمدفون نسمع لك هذا اللم صديق نو تبلو كترقا قد ألتنا بسيطقو كموتا أبكا هذا بوهلا يتوسن ميبان لقر يلا أم لتنو لازم اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إلى له تامن يهون سو إلى له تامن يهون سو أي كدم تامن أي كدم بنش قرو من دنو تامن يالهون سو في تامنو كذابو هلا الناس لا يمتفتر وشقرنو نجي شقرو تامن أي كدم تامن كتب على عند سو تامن أي كدم كدو كتبين يا سوية تامن سايهون نبر مالتنو تامن يتبالو لا الله صادق يالو متن بهون كاذب لهون يسلم ينس منقد والشهداء يسمعتات والصالحين عندهم يرقاق سوش منقد مالتنو وحسن أولئك رفيقا ينزي سوش قوادين ينت يامارنو باخرين نبي صالح صدق الناي شهيد عندهم ينبي قوادين يامهون من يامارنو أن ينزيهن سوش منقد مالتنو وغير المغضوب عليهم من ملو دقمو وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل الله يتقو الطاباتشو النزاع وكتها اللاتشوغن وكتهاتشوني الفربتنا أي هدوش مالت ولا الضالين أماموش مالت دقمو وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم النزاع يسارع اللوغن وكتها اللاتشون يعبدون الله على جهل وضلال اللهم بما هي من نتنا تمت لا يهنو يمي قزو مالتنا فلزي كتتن يوما قد من هنا المالت عمل الصالح ان علم نافع باندلا تقلل ويازنو فالصنف الاول يمجمرياو كفل يمجمرياو اين السوش مغضوب عليهم الله تقول تتوبات شوال لمن لانه عصى الله على بصيرة مكنياتهم بوقت لا يهنو علما لو قلنا الله انسلو ونجل مال والصنف الثاني هلتن يو اين السدقمو ضالون تمامانو لمن لانه عمل بدون علم يا لو قتله هنا الله نمي قزا وسراوتش نمي سراو ملك ولا ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم النزي الله يمنة تقى يسطى شوشوش انجي من نمليدن أي شلم كتمتنا كقطام لسنا كالله قطام وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح نسوم يتقامي وكتنا يملك مسرى بالبيتي هون سوش ناتشو قدم بهرياتشو يتجلز وطمع لسنا فيجب أن يكون هذا لنا على بال إيه قد داي إن يازن لب لبا لبتي قبال لب لستو يمي قبال ودينا تكرس لن ستو يقبال مالسنا بيتي يوم لبوستن دالن قوم بلن راساتشن مفتش اللبن أما الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع عندما يبالو فقه الواقع عندما يبالو زمناوي بهونو قد يوش كستوش بيزي مهون راديو بما دامت مسيد قازيطا بما انبب فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي إهي أمي هنا ومسنو شرعوي هنا وكت كازن بوهلانو ميمتو إذ الإنسان بالفقه الشرعي مكنياتو ما اندسو شرعوي هنا وكت كالو بزا وكتو ينظر إلى واقع العصر زمنو ياللبة كستت بزا بشريعة أيننو من ملكته فقرآننا بحديث ميزان إيقام القموات إيه نقر حلانو إيه نقر حرامنو ياليت نككال باللفو عندت نقاقرنو لمستالي عندتو يهون واقعي يهون نقر زينا لما دامت بلو ريديو بكفت بسات زفن سيمتا من مالك يلبة زفنون إياد دامتا زينا وسكي متادرس على اللمي تبطو شريعوي اوكت كاللو إهن واقع ياللبتن تجباتن إتابة مولو يقمقم أو دقمو ليلو سكو الدايوش يهونا كستة نورو إزا كستة لا اندي ساتف إياكي بكرب اللت اندي اندي هينا سنقرال لنا بزي ساعت اندي تقين اندي هنا درقال لن اندي هينا سران ناكهيدا لن اندي هنا در الناود مال لن بيبال إهنن يكرب اللتن تياكي بشريع بشريعة ميزانة يتوتنو قم قموتنو ملتم يستبات مالتنو جاهل كهونا قن لكل ياو ناعك أتبع كل ناعك نميهونو يتواهي هلو تكتاين نميهونو بس ذي هركالو تهلال ودزام هركالو تهلال مالتنو فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع العصر وما يدور في العالم بعالمي يهونو يالو نقرو تنبمولو بشريعة ميزاني قم قمات شوال وما يأتي من أفكار ومن آراء يميمة على دفع أخصاصب وشن الناس سايت وشن بمولو يقمت قمات شوال ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح فكيف كلا نيابه هنا شريعة وكتلاي ياكر بات شوال النزين قداش يقمت قمات شوال بزا ليميز خيرها من شرها طرون كمدفو لم ليت ملت طرون لمكتل مدفون دمو لمتنكت وبدون العلم الشرعي شرعوي هنا أكسكل لقن فإنه لا يميز بين الحق والباطل يسوي حقنا باطلا مليس أي سلم يقبس بثال يتستمون متعفو له يدام مثال ينبال قازيت أودتا حرام منورو حلال منورو السويان من قازيت أن مسيت مقزات وكذابها لا لإسلام قداتي ميامتا بيهونم بيهونم السوهان مغمو من دنو سلا واقع سلا عالم تتبات شنيتا ما هو كنا مردات بشانو والهدى والضلال فككلن يوما قدنا تأمتو أي لي اللي سميد بالك بثال فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية يا قنا مجمّر يا مالك قنا بطواتو من أمي دين تمرت سايمر بثقافة بسلتاني قد يوش بيزي ميهون موبايل بمنكاكات ويدمو لابتوب قصو لابتوب بمنكاكات ليلوش النزي سلطاني تكنولوجي وطيتوشن بمتكم راسم بيزي يادر رقصو دينون سايمر ليلو ونهارا فيسبوك قانو سكايفي قانو تويتر قانو ليلوش نمال يتكا مال سلا سوش ما سلطاني شلا بزوط على اللاك سوشن سلا الزاقو داي لنقراتشونا لأستمراتشو هلو شلا فيسبوك اندي تارقيلك فتنتنو قبته زي قبته ينكته اندزي هادرقا اندي تارقو اللا عندما تدرجين وداولو رمارة قمشلو وزيبوتا قبته إنك تفزابلا فزي قبته بلو يتنتن اللتان قمت وحيد ما لم من دنو سيبال عاك عندما زهينتو هنيتا قنا بطواتو بسلتاني قداي بيزي ميهون والأمور الصحافية بقازيتا قدايوش قازيتا لاي بميتا تموقتوش بيزي ميهون يان داندوا قازيتا بسامن من اندام التاساتم من اندالج من يحل قازيتا اندفاتم بيت بيت عكابين ده تسرعته من عينة انكفات عقاطموت بنبر انما من ان دتافو اين هلو ليسي اوكا بدن بادرقو تنككو مال وكذلك بكو استواتا قد داي زينا مستبال عاملتو مقازي تعمي ببال عاملتو بك ايطواتونم يكساسونم يماساونم زيتا يرفادونم كلونم مالك لك بمقب لك زينا يردام مثال بكورس بمسا بمقتس برات لك مالك اهين يادرقال قازي تاوتشنم يردام مثال زالي قلي كوستو جوش بس انت تشتا بس انت تغزى يتاغر نيالو يتاغر يتاكمنو ايه يقلي اسلطان يلقو على اللقاكم من اينات مقلتا ستا ايه هلو وقتالو بزي وقت يخابتنو بدن بماورات اشلا السواتا قبسل اندز دهينك نقر ماورات اشلا مدرك هاي قنيم تيكو تاترو المدركو قنسل دين يتبالا قدي عندي حرفا واحدا ميكو نقر الله حرفا واحدا ميكو سلايان دان دوك استتغن بدن بادرغو تنقواك سلازينام غداي اندز سلا بوليتيكا غداي تكل بلو الجزيره ني يتكتاتله العربيه ني يتكتاتله وي بي بي سي ني يتكتاتله ليلى ونهارا قچم يلال غلي تمرطه غلي ورده غلي اغري هين يالسو موته اندي هينت ماكينا لاي فنجي تطملو اندي هينت شجر تفطره ازي هاجر لاي ربشا تنسى ايان دان دوان نغري اكل سلا دينو غن منم يمياوقو نغري يلوم እንደዚህ አይነቱ وليس عنده بصيره من دينه ስለዲኑ ምንም አይነቱ ከሳይኖረው በእንደዚህ አይነት ወልኡሙር ኢስቲያሲያ ማለት በፖለቲካ ጉዳዮችና በእንደዚህ አይነት የስልጣኔ ጉዳዮች ቢዝ የሚሆን ከሆነ فإنه يضل بهذه الأمور يسو بالنزي ጉዳዮች ይጣማል ገደል ይገባል ይሳሳታል لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ምክንያቱም አብዛኞቹ በእንደዚህ አይነት ሚዲያዎች የሚሰራጨው ነገር ጥመት ነው أمتنا ومن مشكل لهم ودعاية أري ودعاية للباطل ودا باطل ودا كنتم أري يميا درقونا قروشنا شومي سراجوت أبزهن يوتو وزخرف من القول وغرور يتشبر الرقون قروشنا شواج أتالا يهونون قروشنا شو يمي سراجوت سلجس لدين أكاس كليل لو بالنزي شبر الرقون أتالين قروش تتمدو يشودا نسأل الله العافية والسلامة الله كان لزهنتنا قر سلامنا دهنا اندي ادرغن انطيقوا لنا يلال قطا ان شاء الله 37 يوتياكي ما حكم التمثيل المسمى الديني والاناشيد المسمى بالاسلاميه التي يقوم بها بعض الشباب في المراكز الصيفيه بلفهم تنسالي تياكي سلا اسلاموي سلمي بالو فيلمنا نشداوت من تلالاتو حكم من دنيا شريعه وحكمه من دنيا يميل هنا فزاري زينا قملن هذا.